أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلى ربك فارغب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، ولله الحمد، ولله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولم يكن له كفوا أحد. الله ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لذلك تطور نور الطربائية محطة جزل القطمة وزارة الحاجة الحاجة تم قصف أولاده في مركز مدينة تمنو. مخازن فرس الخضرة أدارت أولاد الفلاني المقيمين في تمنو. الخطة الفتوكة المنتازة أدارت الفكر الكامل الكواد وإخوته المقيم بطبل تمرون الأديم مركز مدينة السبب اللوي. إخوة الإيمان والإسلام إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.